إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم أن ألقى الله تبارك وتعالى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ في دين الله بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. وعليكم يا معاشر المسلمين بجماعة المسلمين وإمامهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، نعوذ بالله من ذلك. ثم الوصية يا معاشر المسلمين بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن من اتقى الله وقاه، ومن لم يتق الله فقد باء بالخسران والضلال البعيد. أيها المؤمنون، إن نعم الله جل وعلا على عباده كثيرة، وآلاءه عديدة، وأياديه جل وعلا علينا عظيمة. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويأتي يا معاشر المسلمين في مقدمة هذه النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على عباده مؤمنهم وكافرهم، يأتي في مقدمتها وعلى رأسها العقل. فليس من نعمة يا عباد الله، ليس من نعمة بعد نعمة الهداية كنعمة العقل. فالعقل مما ميز به المولى الأجل الإنسان على جل المخلوقات، فهو آلة التمييز وأداة الفهم، به يكمن المرء، وبه يسمو، وبه يختار ما ينفع، وعن طريقه يدع ما يضر. ولأهمية العقل أيها المسلمون، جاءت الشريعة الإسلامية بحفظه وضرورة المحافظة عليه، ومنعت الشريعة الغراء كل ما يضر بهذا العقل أو ينقصه. فكان العقل عندنا أهل الإسلام من الضرورات الخمس التي أوجبت شريعتنا على الناس المحافظة عليه وتحريم ما أضر به. أيها المؤمنون، ولقد جاء الشرع الكريم بتحريم الخمر، إذ هي تغطي العقل وتخامره وتضر به وتهلكه. وأجمع أهل الإسلام على أن الخمر وشربها من كبائر الذنوب، بل من الأعمال الموبقات والصنائع المهلكات والأفعال المرديات، فهي سبيل الشيطان وطريق الهوان، وهي خبيثة، بل هي أم الخبائث وأس الشرور. روى الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: إن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام جلسوا يتذاكرون في أكبر الكبائر. قال: وكان في القوم أبو بكر وعمر فاختلفوا. قال: فأرسلوني إلى الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن هذا الصحابي من أكثر الصحابة رواية، بل هو أكثرهم بعد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: فذهبت إليه إذ لم يكن عند المذكورين علم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فلما جئت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وسألته أخبرني أن أكبر هذه الذنوب شرب الخمر، فأتيتهم فأخبرتهم فأكبروا ذلك ووثبوا إليه جميعا حتى أتوه في داره فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه، فاختار الرجل الخمر، وإنه لما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أرادوه منه، وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لنا حينئذ: ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة ولا يموت وفي مثانته منه شيء إلا حرمت عليه به الجنة، فإن مات في 40 ليلة مات ميتة جاهلية. رواه الطبراني بإسناد صحيح والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وصححه العلامة الألباني. أيها المسلمون، يقول ربنا جل وعلا في آخر ما أنزل من كتابه في سورة المائدة، وهي سورة قال أهل العلم لم ينسخ منها شيء، قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ولعظيم ضررها أيها المسلمون وشدة خطرها على شاربها بل وعلى المجتمع أجمع، حينما والعياذ بالله تفشو هذه الخبيثة جاء الوعيد على شربها، بل الوعيد الشديد. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وقال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه الجنة. ومدمن الخمر قال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة. ومدمن الخمر الجنة عليه حرام. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء أي المرأة المتشبهة بالرجال، والثالث قال: ومدمن الخمر. بل عباد الله، بل يا عباد الله، لشدة تحريم الخمر نسأل الله السلامة والعافية في الشريعة لعن الله جل وعلا شاربها، أي طرده وأبعده من رحمته جل وعلا. ويا شقاء يا عباد الله، يا شقاء ويا تعاسة من يطرده الله جل وعلا من رحمته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله شارب الخمر. بل لم يقتصر يا عباد الله اللعنة، بل لم يقتصر اللعن على شاربها فحسب، بل إنه تعدى أيها المسلمون إلى كل من اتصل بالخمر بسبب مؤثر، فلحقته لعنة الله وطرد الله جل وعلا له عن رحمته وإبعاده وإقصائه من عفوه سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فهؤلاء 8 كلهم لعنوا في الخمر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. جاء في حديث أنس ابن مالك أن اللعن يشمل 10، فقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10. عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والحامل والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى لها. وقد كانت العرب في الجاهلية تشربها كما تشرب الماء الزلال، إلا أن بعض العقلاء لما رأى ضررها على الناس حرمها على نفسه، فلم يشربها قبل أن ينزل الوحي بتحريمها. ومن هؤلاء يا عباد الله الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فلم يشربها في إسلام ولا في جاهلية. ثم لما منعت الشريعة شربها امتنع الصحابة من شربها رغم محبة الكثير منهم إياها وإدمانهم لها، لكنهم يا عباد الله آثروا محبوب الله جل وعلا على محبوب أنفسهم، وقدموا رضا الله جل وعلا على شهوات أنفسهم، فانتهوا عما نهاهم الله جل وعلا عنه. واسمعوا يا عباد الله إلى هذا الموقف العصيب الدال على قوة إيمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون. يروي أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه فيقول: بين أنا قائم على الحي من الأنصار وأنا أصغرهم سناً على عمومتي، إذ جاء رجل ويسقيهم، كان يسقيهم الخمر وذاك قبل تحريمها، قال: جاء رجل فقال: إنها قد حرمت، وأنا قائم أسقيهم من فضيخ وهو خليط البسر والتمر. فقالوا مباشرة لما سمعوا قول الرجل، وكان أنس بن مالك يسقيهم، قالوا: اكفأها. فكفأتها. ولاحظوا يا عباد الله أنها كانت من محبوباتهم فرضي الله تعالى عنهم. لم يتلكوا أو يقولوا نتأكد أو يقولوا لعلك وهمت، بل مباشرة بادروا بالبعد عنها رغم محبتهم لها، ولكنهم اتبعوا أمر الله جل وعلا وأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون، في أيامنا هذه خرج ما يسمى بالمخدرات تشارك الخمر في علة التحريم، وهي السيطرة على العقل وتغطيته، ولكن والعياذ بالله بشكل أكبر وأعظم وأخطر وأجل. نسأل الله السلامة والعافية والمعافاة لأبنائنا ومجتمعنا منها. فزادت أيها المؤمنون بهذه العلة على الخمر وتحريمها بل وأحكامها. فالمخدرات يا عباد الله وباء خطير وضرر عظيم وشر مستطير سلط على هذه الأمة لإضعاف قوتها وضرب ساعدها وضياع شبابها وإنهاك خيراتها، عن طريق تسليط هذا الداء العضال على فئة الشباب الذين هم عماد الأمة وسبيل رفعتها وسر نهضتها وأساس قوتها. فذهبت شياطين الإنس لا كثرهم الله تنشر هذا البلاء، وراحت تبث ذاك الداء الخطير بين مجتمع الشباب، وللأسف الشديد قد انجر وراءهم جمع من الشباب. وعجبا والله كيف يسعى في جنون من عقل. فيا أيها الشاب، كيف تقدم على أكل هذا السم القاتل والداء المميت؟ أم كيف تتجرأ على أكل بلاء يسيطر على عقلك ويهيمن على تفكيرك فلا يجعلك تملك من أمرك شيئا؟ وفي تاريخ المخدرات المشؤوم ما يوقظ الغافل وينبه المتغافل. كم من أسرة فرقتها، وكم من حسرة جرتها، وكم من لوعة أورثتها. هي باب الفقر والمذلة والهوان، فمن أراد ذلك والعياذ بالله فليلج طريق المخدرات، وبئس الطريق هو. لا نعمت عين جرت على أمتنا هذا البلاء. عباد الله، في قصص أرباب المخدرات واعظ، وأي واعظ، وأيم الله، إنه ليدمي القلب ويحزن الفؤاد، وكيف لا يكون وحطامها شبابنا ونارها المضرمة هي من بني جلدتنا. كم منهم يا عباد الله من باع عرضه من أجلها، وكم منهم من أتى أمه أو أخته والعياذ بالله أو أحد محارمه بسببها، وكم من وجد ميتا من جراء تناولها وأكلها، ليلقى الله جل وعلا على معصية هي من أعظم المعاصي وأشد الموبقات وأخطر الذنوب والمهلكات. فبؤس ما ختم له، بؤس ما ختم له، ويا بؤسه يوم أن يلقى الله جل وعلا. حفظ الله أمتنا وشبابنا من كل سوء ومكروه، وجعلهم قرة أعين لأهليهم وذويهم ومجتمعاتهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين وهدايةً للبشرية أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حتى حق التقوى، فبتقوى الله جل وعلا تصلح أموركم وتستقيم شؤونكم وتسعدون يا معاشر المسلمين في دنياكم وأخراكم. عباد الله، تعلمون رعاكم الله أن المخدرات في أيامنا هذه قد انتشرت انتشارا ذريعا ودبت في أوساط الشباب، والواجب على الأب أن يراعي ابنه وأن يتقي الله جل وعلا فيه، وليعلم أن الأمر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والحديث مخرج في صحيح مسلم وغيره. فالواجب عليك أيها الأب أن تتقي الله في ابنك، وأن ترعاه رعاية تقيه بإذن الله جل وعلا ضرر أصحاب السوء، فأصحاب السوء هم السبب الأول في وقوع كل شاب في المخدرات، حينما يصاحب شرذمة تقوده إلى هوة المخدرات وتقذفه في غياهبها السحيقة. ثم عليك بملاحظة ابنك، ولا تجعل له الحبل على الغارب، يصاحب من يشاء ويدع من يريد، بل كن له مصاحبا وناصحا وموجها، فإذا رأيت معه صديق السوء فانصح له وكرر النصح، ولا تيأس، وأرسل عليه من يثق به لينصح له، ولا تمشي الأمر هكذا. أيها الأب احذر رعاك الله، لا تمشي الموضوع هكذا، ربما كان ابنك أجارك الله فريسة لتجار المخدرات ونهبا لمروجها، فاجتهد وابذل السبب، واعلم أن الله جل وعلا لا يخيب سعيا من سعى صادقا. ثم عليك بدعاء الله جل وعلا والابتهال له وكثرة التضرع بأن يصلح أبناءك وبناتك، فإن الله جل وعلا قد ذكر لنا من حال عباده الصالحين أنهم يلزمون الدعاء بصلاح أبنائهم. والذين يقولون هب لنا من أزواجنا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم همسة بل صرخة في أذن كل مروج وداع إلى المخدرات: اتق الله يا هذا، واخشع عقاب الله جل وعلا، واعلم أن الله تبارك وتعالى لكل مفسد بالمرصاد، ولن تفلت وأيم الله من أليم عقابه وشديد عذابه. وإن لم يصبك في الدنيا ففي الآخرة عذاب شديد، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكيف تطمئن، أم كيف يهدأ لك بال وأنت تفكك المجتمع وتفسد الأسر وتجلب لها الهم وتقود لها المخاوف؟ وكيف ترضى لنفسك أن تكون معول هدم وأداة تدمير، وأينك من الدعوات التي تنهال عليك من أم فجعتها بابنها، وربما كان عائلها الوحيد أو أب قد أنهكته الأمراض طالما انتظر ليجني ثمرة فؤاده، لكن قد امتدت يدك الآثمة فحالت بين الأب وثمرته فأفسدت تلك الثمرة، فما أظنه يقوم ولا يقعد إلا ولك نصيب موفور من دعائه، فتب إلى ربك وارجع عن غيك وعد إلى رشدك، فإن صدقت مع الله جل وعلا قبل توبتك ومحى حوبتك. جنبنا الله وإياكم سبل الغواية، وحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء. ثم صلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية نبيكم محمد بن عبد الله، حيث أمركم الله بذلك إذ يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته الكرام وعن التابعين وعنا معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم قرة لآبائهم وأمهاتهم، اللهم اجعلهم أداة بناء وفخر وشرف لأمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم صالحين مصلحين، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم طهر مجتمعنا من المخدرات والخمر وسائر الموبقات يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين نصرًا مؤزرًا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين أهل السنة في العراق. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم عليك بطاغية العراق، اللهم عليك به وبجنده، اللهم عليك بطاغية العراق وعليك بطاغية الشام. اللهم إنهم قد حاربوا أهل السنة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك وعقابك وعذابك إله الحق. اللهم أيد أهل السنة في كل مكان، اللهم ارفع لواء السنة، اللهم ارفع لواء السنة في العراق وفي الشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماء إخواننا في البلدين، اللهم احقن دماءهم، اللهم واحفظ أعراضهم، اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيته لعبادك الصالحين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ندعوك لإخواننا فلا تردنا وإياهم خائبين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.